بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في الشك في الطهارة والنجاسة. قلت كلام في المشكوكات. كل شيء مشكوك، مشكوك الطهارة والنجاسة. نجاسة قلت 10 أقسام: دم، كافير، مثلا كلب والخنزير، وهكذا خمر. هذه الأشياء كلها من النجاسات. إذا ثبت بالعلم الوجداني أن هذا خمر أو كافر أو دم أو بول أو غاية، ثبت بالدليل بالعلم الوجداني أنه دم، ثبت نجاسته. البته ليس كل الدم نجس، بعض الدم طاهر بعض نجس، ثبت بالعلم. أما إذا ثبت بالإمارة أيضا، الإمارة إذا كانت تاريخيا حكمه حكم الإمارة حكم العلم، علم على قسمين: علم الوجداني وعلم تعبدي. أما كلامنا ليس في سورة العلم، كلامنا الآن وصل إلى الشك. إذا شككنا في أن هذا الدم دم نجس أو طاهر، أو هذا البول بول نجس هذا المايع، أو نجس أو بول أو ماء في ظرف الشك، شخص في الخارج لا نعلم أنه كافر أو مسلم، أو هناك قطرة من الماء في الكأس، لكن ولا حيوان من هذا الماء، لكن لا نعلم أنه كلب شرب من هذا الماء أو غنم شبه موضعية في الليل. في كل الموارد إذا شككنا بين الطهارة والنجاسة، الطهارة مقدمة على النجاسة، نحكم شارع المقدس من باب التسهيل حكم بالطهارة. كل شيء مشكوك الطهارة والنجاسة، سواء كان دما أو كافرا أو خمرا أو غير ذلك، مشكوك الطهارة والنجاسة، فهو محكوم بالطهارة حتى تعلم أنه قذر. يا إمام علي عليه السلام يقول: ما أبالي أصابني دما أو أصابني بول، دم أو بول، ما دام لم أعلم، ما دام ليس لنا علم، سواء وصل شيء هو الدم أو بول أو الماء، لا أبالي، لا أعتنى به. هذا مقتضى القاعدة. مقتضى القاعدة كل شيء مشكوك من أي قسم من النجاسات العشرة، إذا اشتبه في ظرف الاشتباه محكوم طهارة. لكن خرج من تحت هذا الأصل 3 أشياء: أول دم في منقار الطير، طيور الجارحة، في جوارح الطير هناك مقدار من الدم، لكن هذا ليس لنا علم بأنه دم نجس. هل كل دم في منقار الطير هو محكوم بالنجس؟ تعلم بالنجاسة فيه؟ قليل جدا. إنسان إذا علم طيرا طار على الجثة هناك ورجله صار من قاره صار ملوث بالدم، هذا نعلم. أما غالبا في غالب الأوقات هناك دم في جوارح الطيور، لكن لا نعلم أنه دم نجس أو دم طاهر. يمكن هذا الدم يكون الدم النجسا كان من الجثة، يمكن هذا الدم يكون دما طاهرا يكون من ذبيح من متخلف دم متخلفة الذبيحة، دم طاهر أو دم السمك، ليس هذا مشكوك الطهارة. لكن غالبا دم أثيم جوارح الطيور حسب الغالب هذا الدم هو دم الجيفة، لأن أفعاله وفعله مشغول بالجيفة. غالبا دم دالية الجوارح الملوثة بالدم جوارح الطيور غالبا هو دم نجيف، دم نجيف، لكن قليلا ما يكون هو الدم دم طاهر. لكن هناك إذا شككنا في طهارة هذا الدم ونجاسة هذا الدم، شارع المقدس حكم بالنجاسة، حكم بالنجاسة، قال هو نجس. كيف حكم؟ يعني خرج من تحت في مورد خاص، لا فرق بين الدم وغير البول، كلهم محكوم بالطهارة إلا هذا الدم الموجود في جوارح الطيور، هذا الدم من باب الغلبة. پس اذا كان غالبا هناك اذا دم اكثر غالبا دم النجس اغلب من دم الطاهر، پس غالبا ان الطيور بل فعله جوارحهم يتلوث بدم النجس، پس من باب الغلبه هذا ظاهر اماره على اماره. اذا كان هناك اماره لا تصل النوبه الى الاسود، لذا الشارع قال دم الموجود في من قارب طيور هذا الدم محكوم بالنجاسة. الروايات ظاهرة في النجاسة من باب الغلبة. إذا كان مثلا هناك شيء له أفراد غالبة وأفراد قليلة ليس لك ينتبه للغالب، كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المازق إلا تمساح. فالآن إذا قلنا حيوان يحرك، شو يحرك؟ ينترك إلى فك الأعلى لا فك الأسفل، يتبادر منه غالبا. فهذا الدم خرج من تحت المشكوك، كل مشكوك طاهر إلا دم مجروح هناك ظاهرا في الغلبة من باب الغلبة حكم النجاسة، خرج من تحت قاعدة الطهارة. هذا بله اولا. و ثانیا هناك بول رطوبة تخرج من الانسان بعد البول، بعد البول و قبل الاستبراء انسان تبول في المرحاض و غسل ما تحته الحمد لله 3 مرات بماء القليل، غسل ما تحته بعد توزع، بعد الوضوء خرج منه مقدار من الرطوبة، هذا الرطوبة محكوم بالطهارة ونجاسة طاهر ونجس. هذا مشكوك، لا نعلم أنه قطرات الرطوبة هي بول خرج أو هذا يمكن يكون مايعا آخر شيء آخر. بدن الإنسان مرطوب دائما، من عينه يخرج رطوبة، من فمه يخرج رطوبة، من أنفه يخرج رطوبة، من حتى من تحته لم يخرج بعد الأوقات رطوبة مع الريح، الريح الشديد يخرج معه مع الريح مقدار من الرطوبة يخرج له. هذا لا نعلم، بل أنه بيل أو هذه الرطوبة شيء آخر، ماء مثلا شيء آخر طاهر. لكن غالبا إذا لم يستبرأ الإنسان قبل الاستبراء إذا خرج منه الرطوبة غالبا هو بولون. إذا كان بولون هناك شارع المقدس قال يجب عليه الوضوء ثانيا، حمل اللفظ على وما كل شيء مشكوك، ليس هذا مشكوك، يمكن أن يكون بولون ويمكن شيء آخر، كل مشكوك طاهر إلا الرطوبة الخارجة من الإنسان قبل بدون الاستبراء. أو إنسان صار جنبا خرج منه المني ولم يستبرأ، غسل ما تحته واغتسل في الماء، اغتسل في الماء بدنه صار طاهرا، وبعد الغسل خرج منه مقدار من الرطوبة، يشك أنه مني لم يستبرأها أو ماء آخر ماء طاهر. قاعدة الطهارة كل شيء مشكوك، ذلك شك هو مشكوك يحمل على. لكن هناك أيضا شارع من باب الغلبة، لأن إنسان إذا صار جنبا ولم يستبرع وبعد اغتسل أو توزع اغتسل بعد خرج منه مقدار من الرطوبة مشكوك أنه مني أو غير مني، غالبا هو المني. فبناء على هذا الرطوبة قبل الاستبراء، سواء كان هذا الرطوبة قبل الاستبراء بالبول أو قبل الاستبراء بالمني، إذا خرج منه الرطوبة هذا الرطوبة أيضا محكوم بالنجاسة. لماذا؟ لأن الدليل يدل على وجوب الغسل، الدليل يدل على أنه مني غالبا، لأنه غالبا هو المني، فسنا لا تصل النوبة إلى أصالة أصالة الطهارة. هذا القسم الثاني خرج من تحت قاعدة الطهارة، البول والمني قبل الرتوبة قبل الاستبراء بالبول والمني أو الدم في منقار الطهرة، هذا اسمين. هناك أمر ثالث، أمر ثالث هو مهم أيضا في ظرف الشك البته لا في ظرف اليقين. إنسان يعلم له حمام في البيت، يعلم هناك حمام صغير في البيت، حمامات صغيرة هناك في البيت، ما هو أقل من ماء الكور، لكن مع بدن الطاهر يروح هناك يحتفل في هذا الماء، هذا يسمى ماء الغسل بعد الغسل، ماء الغسالة، ماء الغسالة يعني ماء الغسل بعد الغسل، ما اسمه يسمى ماء الغسالة. يعلم أن ما طاهر لأنه شخص مؤمن، أولا بدنه طاهر الحمد لله، ما تحته طاهر توزأ بل راح اغتسل في هذا، هو يعلم بأنه هذا الماء الموجود في الخزانة لكن أقل من الكور هو طاهر، طاهر عالم حتى يعلم أن الخزان ماء الخزان طاهر أو نجس أقل من الكور هناك. ثالثا يعلم بنجاسة هذا الماء، يعلم أنه بل المرأة كان حائز وغسل ما تحته في هذا الحوض الصغير، صار ماء محكوما بالنجاسة. إذا علمنا بنجاسة الماء هو محكوما بالنجاسة، دليل علم الإجابة هو نجس أو متنجس. إذا علمنا بالطهارة فهو طاهر، هذا خارج عن محل البحث، لكن محل البحث هناك في ماء الحمام خصوصا في زمان صدور الروايات عن الأئمة، حال الحمامات في زمان صدور الروايات كان حال الحمامات كان مجهولة قطعا مجملة، كيف كان في ذلك الزمان حمام، كيف كان هل هناك ماء كل متفل الخزان، لم يكن هناك. بس إذا كان حماما عموميا هناك بغير من حمامات صغيرة، بل حوض صغير هناك حوض صغير مقدار من الماء في هذا الحوض، مقدار الماء في حوض آخر، مقدار الثالث في حوض الآخر، كله أقل من الكور، لكن الشخص راح اغتسل في هذا الماء، طارة دخل بتمام أجزائه في هذا الماء يدخل، طارة لا مع الكعس يأخذ من هذا الماء ويغسل رأسه وطرف اليمين وطرف اليسار، يغسل بدنه، وهذا الماء ينفصل عن بن البدن ويجمع هناك في صفرة هذا يغسل الإنسان زيد في هذا يغسل عمر هناك يغسل خالو هناك، 10 نفرات في الصباح دخل في الحمام، 10 هذه الأشخاص 10 يغسل كل في حوض، لكن هذا الماء جمع في حفرة أو جمع في بئر، مثلا هناك بئر أو جمع في عتنا الآن في الضالوع مثلا، الآن هذا الماء مشكوك الطهارة والنجاسة، يمكن بدن الغسال بدن الشخص المغتسل كان نجسا هذا الماء صار نجسا، ويمكن بدنه شغى طاهرا هذا الماء طاهر. الماء في الحمام بل بعد الغسل هذا الماء الغسالة بعد الغسل الأشخاص بدنه هذا الماء في زمان السابق يجمع مرة ثانية يغتسل في هذا الماء مرة ثالثة، هذا الكلام في ماء الغسالة. إن ماء الغسالة ماء ينفصل عن بدن الإنسان يسمى بعد الانفصال يسمى ماء الغسالة، هذا الماء الغسالة طاهر أو نجس، حتى إذا صار تدريجا صار كرلا أيضا بل حكم قليل، لأنه ماء القليل إذا صار كرلا بالتدريج بقي على نجاسته، هل هو طاهر أو نجس؟ لكن مقتضى القاعدة في ظرف الشك كل شيء مشكوك وهو طاهر حتى تعلم أنه قدير. نحن لا نعلم أنه قذر، لا نعلم أنه طاهر، ولا نعلم أنه أجر النجس في سورة عدم العلم مقتضى القاعدة مواثقة عمار كل شيء نجس حتى تعلم أنه فمقتضى القاعدة الأصولية هذا الماء مشكوك ماء الغسالة مشكوك الطهارة والنجاسة إذا كان مشكوك الطهارة والنجاسة فهو محكوم به طهارة أو إمام علي عليه السلام يقول ماء بالي هذا بول أو ماء ماء بالي نجس أو طاهر وهو محكوم به بالطهارة لكن لا قال هناك روايات كثيرة تدل أن الماء الغسالة محكوم بالنجاسة وأنه أين ماء نهى لم يقل بالنجاسة لكن ظاهر الروايات ظاهر في النجاسة فقهاء أيضا اختلفوا بينهم كثير من الفقهاء صاحب الجامع المقاصد وصاحب المدارك وأشخاص آخر قال بطهارة ماء الغسالة في ظرف الشقاء في ظرف الشق قال بالطهارة كثير من الفقهاء آخرون قالوا بالنجاسة هذا الماء نجس فالعلماء اختلفوا بينهم أما لا كلام لنا مع العلماء إذا لم تصل بحد الشهرة أو لم تصل بحد الإجماع هل هذا حتى بعضهم ادعى الإجماع بالطهارة بعضهم ادعى الإجماع بالنجاسة فالاختلاف بين الفقهاء موجود في ماء الغسالة ماء قليلا يغتسل فيه الناس ويجمع بعد الغسل بعد الغسل الأشخاص ويجتمع هذا الماء في مكان خاص في تشت أو في بئر أو في مكان خاص يجتمع هذا الماء نجس إذا غسل يد الإنسان أو توضأ أو اغتسل ثانيا هذا غسله باطل لأنه وما هو الدليل على النجاسة؟ أولا دليل على النجاسة روايات كثيرة من جملة الروايات أنه منع الإمام منع الاغتسال بهذا الماء لا يجوز الغسل بماء الغسالة ولا يجوز التوضؤ بماء الغسالة بل علل بعلل في السابق قلت للجزال علل بعلل قال لأنه يغتسل في هذا الماء ولد الزنا يغتسل في هذا الماء شخص الجنوب جنوب من الحلال أو جنوب من الحرام يغتسل فيه ويغتسل في هذا الماء يهودي ومجوسي وناصب لنا أهل البيت هذا يعلل فلا يجوز الوضوء من هذا الماء ولا يجوز الغسل من هذا الماء الغسالة لأنها يغتسل في هذا الماء اغتسل في هذا الماء يهودي أو نصراني أو مجوسي أو ناصبي أو ولد الزنا هكذا بالي هكذا يعلل من العلل يستفاد أن هذا الماء محكومة بالنجاسة خرج من تحت القاعدة قاعدة الطهارة مقتضى قاعدة الطهارة هذا مشكوك الطهارة هل كل إنسان يدخل في يغسل بدنه نجسه لا نعلم بنجاسة البدن يمكن بعد بدن الطاهر اغتسل هنا فهذا الماء خرج من تحت الأصل القاعدة الأصولية كل شيء بل نجيس حتى تعلم أنه قدير لا هذا محكوم أمر الإمام بالاغتسال من هذا الماء ثانيا بالغسل بالفلا فبناء على هذا لا يجوز الوضوء ولا يجوز الغسل بهذا الماء عدم جواز الوضوء وعدم جواز الغسل ظاهر في النجاسة هذا نجس خرج عن تحت الشعر هذا قسم ثالث لكن هذا أيضا غيره هذا غير صحيح لم يقل نعم ليس هذا حكم البلالين المشتبهين نعم بلالين المشتبهين نجس خرج دليل صحيح ظاهر في النجاسة وكذا دم في القارتين كثير أيضا خرج بالدليل أما هذا لم تخرج من تحت القاعدة بقي تحت كل مشكوك بل هذا الماء الغسل مشكوك الطهارة نحكم المشهور حكم بالطهارة محققون فقهاء قالوا بالطهارة وكيف يستفاد من نفس العلل يستفاد أن هذا الماء طاهر كيف يستفاد من نفسه إذا يغتسل فيه الجنوب هل الجنوب بدن الجنوب نجس ها جنوب بدنه نجس أو طاهر لكن ظهوري في البدن بدن الجنوب طاهر ليس بدن الجنوب، خصوصا إذا كان الجنوب جنوب من الحلال ملائكة يستغفر له بدنه حلال فكيف هو بل الجنوب. وولد الزنا هل بلد ولد الزنا بدنه نجس؟ ولد الزنا طاهر أو نجس؟ طاهر إذا يصلي ويزكي ويحج وكذا، بل هو أيضا بدن ولد الزنا بدنه طاهر، فالتعليل بولد الزنا. بل بعد الروايات ولد الزنا لا يتحر إلى سبعة آباء، هذا أيضا لا يدل على نجاسة ولد الزنا، لأنه نجاسة ظاهرية، نجاسة من الأحكام الشرعية. لا، بدن ولد الزنا ولد الزنا الأول هو بدنه طاهر، كيف أبناؤه السبعة بطريق ولد الزنا؟ نفس ولد الزنا تولد من أبوين بل محرمين هذا بدنه طاهر، فكيف أبناؤه سبعة بطريق أولى؟ ليس نجاسة بنجاسة شرعية، نجاسة مصطلح، ليس بدنه نجاسة. فهذه التعليل المجوسي والغسل في المجوسي والنصراني واليهودي الآن ثبت في علمنا بين الفقهاء اختلاف، بدن هذه الأشخاص أيضا طاهر، يهودي طاهر، كل قاتل كتابي محكوم بدنه محكوم بالطهارة، لا أقل محل الشغى محل الخلاف. فكيف يقتل أمر بالإمام عليه السلام قال اغتسل مرة ثانية لا بد من الغسل بدنه، معناه الغسل ليس ظاهرا في النجاسة، يمكن توجيه آخر. فهناك روايات كثيرة كي يستفاد بعض الفقهاء من هذه الروايات استفاد النجاسة، لكن تعليل في هذه الروايات كلها لا تدل على النجاسة. على أن نقرأ بالسرعة عن محمد بن علي بن جعفر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، إمام رضا كل علي ملقب بأبي الحسن الرضا، قال من اغتسل من ماء الذي قد من الماء الذي قد اغتسل فيه، ماء ماء الغسلان، ماء اغتسل فيه، ان ماء الغسل اغتسل فيه، بل قال من اغتسل من الماء الذي قد اغتسل فيه فاصابه الجذام، ماء الغسالة فأصابه، فلا يلومن إلا نفسه. هذا شخص الجدام شخص متدين جدا، هذا إذا اغتسل في هذا الماء هو بدنه نجس جدام مجزوم، شيء الأشخاص المتدين هو مجزوم، لكن لا، هذا لا يستفاد. فقلت لأبي الحسن إن أهل المدينة يقول أن في ماء الغسالة شفاء من العين، عيون شفاء، ماء شفاء. فقال تجبوا يغسل فيه الجنوب، جنوب من الحرام، هل غسالة الجنوب من الحرام شفاء؟ شفاء من العين؟ بل يغتسل فيه الجنوب من الحرام والزاني يغتسل، هل ماء غسالة من الزاني، غسالة الزاني شفاء؟ والزاني هل استفهام إنكاري، والناصب الذي هو شرها، ناصب يغتسل فيه هو الشر كل من وكل من خلق الله لم يكن فيه الشفاء من العين، بل يأخذ فيه كل ما خلق الله، يمكن خنزيرا يدخل فيه هذا الماء طارة مثلا، هل فيه الشفاء؟ لا، عن ذي الشفاء من انكاري الله. فسادا عن علي بن الحكام عن رجل عن أبي الحسن أنه قال لا تغتسل من غسالة ماء الحمام، لا ماء الحمام، غسالة ماء الحمام لا تغسل، فإنه يغتسل فيه من الزنا ويغتسل فيه ولد الزنا، والغاصب لنا والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم، هذا أيضا نهى. فكلهم نهى عن الاغتسال في هذا الماء، هو نهي عن الاغتسال دليل عن النجاسة، كاشف عن النجاسة، بس هذا حاكم على الشغى، وارد حاكم على الأصول، لا تصل الموضوع إلى الأصول، أصول أصالة طهارة لا تصدق. عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله قال لا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها غسالة الحمام، بئر جمع هناك ماء الغسالة، غسالة الحمام فإن فيها غسالة ولد الزنا، هو لا يطهر إلى سبعة آباء، لا يسهر إلى سبعة آباء. وفيها غتالة الناصب هو شر، إن الله لم يخلق خلقا شر من الكلب، وأن الناصب أهون على الله من الكلب. هذه الروايات كلها نهى عن الاستعمال هذا الماء، عن غسل هذا الماء مرة ثانية، لأنه غسل فيه النجس. لكن كل هذه التعليلات لا تدل على نجاسة، لأن بدن الناصب طاهر، بدل اليهودي طاهر، بكل لأن غسل هذه الأشخاص لا يكون دليل على عن النجاسة. وهكذا ولد الزنا بدنه طاهر ليس بنجاسة شرعية. فلا بد من توجيه هذه الروايات. أول، بعض هذه الروايات ضعيفة من حيث السند، وبعض هذه الروايات من حيث الدلالة دليل على أن في هذه الأشخاص خباثة معنوية، لا نجاسة شرعية. بدنه ليس طاهرا، لكن ولد الزنا أو النواسيب أو الكافر هنا يمكن له خباثة معنوية وهو الكفر. هذه الخباثة فإذا دخلت الماء نهي كراهتي، ليس نهي مولبين. فالحق أن هذا الماء طاهر في ذر كل شيء نذيب، محكوم بالطهارة، ذلك حتى تعلم لا نعلم بالنجاسة فهو محكوم بالطهارة. لكن استعمال هذا المكروه، هذا الماء مكروه فقط كدل على الكرام. ممكن في شخص الجزام ممكن يكون من الأولياء، كامل من الأولياء، لكن بعد الأولياء أيضا يبتلي إلا أئمة، إلا المعصوم، إلا الأنبياء لا يبتلى بمرض الجزام. أما غير الأنبياء مثلا وإن كان متدينا وإن كان يصلي صلاة الليل مثلا 70 مرة، يصلي صلاة الليل 70 صلاة بالليل مثلا، مع ذلك بل إذا اغتسل في هذا الماء لكن إنسان له خباثة كإنسان يبتلي بالقدارة، يصير مبتلى بالمرض وغير ذلك. فاستعمال هذا المكروه نهي كراهتي، ليس دليلا على الحرمة، فهذا أيضا مشكوك محكوم بالطهارة، إلا البلالين المشتبهين والدم الفيل جوارح الطيور، أما خرج من تحت الأثم. أما هذه الأمور لم تخرج من تحت الأثم، طاهرا حقيقة في ظرف الشك، لكن استعمال غسالة الحمام مكروه، يحمل على الكراهة، نواهي يحمل على القدارة المعنوية ليس للنجاسة. هل؟